رجع وقافا لكتاب الله. وله قصة أخرى رضي الله عنه، قال أبو وائل: جلست إلى شيبة، يعني شيبة الحجبي كان مفاتح الكعبة ولا تزال عند بني شيبة في الجاهلية والإسلام، الرسول أعطاهم مفاتح الكعبة وكانهم على وجههم مفاتح الكعبة. قال: جلست إلى شيبة فقال: إن أمير بن عمر جلس مني مجلسك هذا. ثم قال: لقد هممت ألا أدع صفراء، يعني في الكعبة، كنوز الكعبة، لقد هممت ألا أدع صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. قال شيبة: لست بفاعل. قال: كيف؟ قال: لأن اللذان قبلك لم يفعلا، يعني رسول الله أبو بكر. ماذا قال عمر؟ قال: هما المرآن يقتدى بهما. توقف. أمثلة كثيرة في حياة عمر في توقفه عند كتاب الله وعند سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن الآن نحن نوقف عند كتاب الله، واحد يحاسب نفسه يقول: هل أنا على حق أو على خطأ في القضية الفلانية والقضية الفلانية؟ هل أنا على حق أو على خطأ؟ ها؟ لا يصل الحق إلا إذا استسلم لله وانقاد لله عز وجل، وحكم كتاب الله في نفسه، وحكم السنة رسوله في نفسه. يمكن أن يكون وقاها، يمكن يرجع إلى الحق، لكن إذا أرسل لنفسه العنان فلا يقف وجه شيء، لا كتاب الله ولا غيره. فأنا أنصح نفسي وأنصح أبنائي وأنصح إخواني وأنصح زملائي وأنصح من يخالفني أن نتقي الله في أنفسنا وفي هذه الأمة وفي هذا الشباب، فنحكم كتاب الله ونجمعهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، ونربي أبناءنا في مساجدنا ومدارسنا وبيوتنا على هذه الروح وعلى هذا المنهج، وأن نتقي الله في الأهواء والأغراض، فإنها والله شتتت الأمة وشتتت الشباب. كان الصحابة كلهم وقفوا عند كتاب الله، وكان السلف الصالح كلهم وقفوا عند كتاب الله. والذي يخطئ يرجع، والذي يذنب يصيب. كان الرجل يذنب في عهد الرسول والمرأة تذنب، فلا يقر لها قرار ولا يستريح أبدا إلا أن يذهب إلى رسول الله ويعترف ويقول: أكم علي أحد، ويقول رسول الله: لعلك كذا لعلك كذا. أبدا يعترف، لأنه لا يرتاح أبدا ويكره الحياة. بارك الله فيكم. ليه؟ لأنه ناس استسلموا لله عز وجل، استسلموا لله وليسوا معصومين. احنا لسنا معصومين، كنا نقع في الخطأ، لكن يجب أن الإنسان يتوب، يجب أن يتوب إلى الله توبة نصوحة. وقعت في خطأ في العقيدة، في المنهج، في السلوك، في العبادة، في شيء وقعت في خطأ، باب التوبة مفتوح لك، وليس من الآر، وليس من الآر. بل الأنبياء يخطئون ويرجعون، الأنبياء يخطئون ويرجعون. حكى الله عن آدم إنه تاب من الخطيئة، وحكى الله عن داود، وحكى الله عن موسى. فلعلهم يتوب يتوب يتوب ويستحي من هذا الذنب، وحتى يأتي يوم القيامة هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتطلب منهم الشفاعة وهو لا يزال ضميره يأنبهم من ذاك الخطأ. تاب تاب تاب تاب تاب تاب، لكنه ما يمحى هذا من نفسه. يطلب من آدم يقول: أنا آدم أخطأت، نفسي نفسي، يستحي من ربي، إني أستحي من ربي. ثم نوح، نوح إيش أخطأ؟ دعا لقومه، اعتبرها خطيئة، هي حق اعتبرها خطيئة. والله يستحي هذا الأشياء، لماذا؟ لأنه وقع في خطأ. بس إبراهيم أخطأ، ثلاثة أخطاء في ذات الله عز وجل، يقول أنا أذنبت. موسى يقول: أذنبت. بارك الله فيك. احنا فين الحياة هذا من الله عز وجل؟ يا أخي تعيش عمرك على باطل، حياتك كلها بتعالج نفسك، ما ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. يمكن أن يراك يتبعك الألوف بين الملايين على هذا الخطأ، فتحمل وزر نفسك وأوزار الآخرين. من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. يا أخي ارحم نفسك، ارحم نفسك. سنن الناس سنسية، سنسية ما تشرع أنت الآن، لكن احيي سنن الرسول عليه الصلاة والسلام، احيي سنن الرسول عليه الصلاة والسلام، تكون كأنك سننت، تكون كأنك سننت للناس سنة حسنة. بارك أشياء قصر فيها الناس، ماتت هذه السنة أحييتها، الناس أقبلوا عليها وعملوا بها، تكسب أجرها أجرك وأجر ما يتبعك إلى المكان. جن تعلق ببدعة ويتبعك الناس، تحمل وزرك ويتبعك إلى المكان. الشاهد إننا يجب أن نرجع جميعا إلى الله، وأن نعتصم بكتاب الله، وأن نتبع كتاب الله. آيات كثيرة أمر الله بالاستقامة، آيات كثيرة أمر الله فيها بالاتباع، آيات كثيرة أمر الله فيها رسوله بالاتباع. اتبع ما أنزل إليك، اتبع ما أوحي إليك، ويقول اتبع ما أنزل إليكم، استقيموا. إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا، أوامر كثيرة ونواهي كثيرة عن المعصية وعن المخالفات وعن وعن وعن، لماذا؟ كتب الله إلينا من رسول ونحفظ أولادنا عليه وتحفيظ القرآن، لكن فين الآثار؟ نحفظ ألوف الألوف، لكن مطلوب حفظ مطلوب، لكن العمل، العمل فين؟ القرآن ما يدعو للجماع، ما يدعو إلى إعصام كتاب السنة، ما يدعو إلى ترك الباطل، ما يدعو إلى ترك البدع، ما يدعو إلى محاربة الشرك والضلال. كم نتفقه في دين الله، نحاول كل واحد يعمل بنفسه، ونحاول أن يعلم أسرته، ونحاول أن يربي في مدرسته الناس على هذا المنهج وعلى هذه العقيدة التي جاء بها جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الدعاء غير الله، الدفع غير الله، الاستغاثة بغير الله إلى آخره. تجد دعاءك من أول الدنيا، لكن هذه ما هي منكرات عندهم. ماذا استفاد الناس منك وأنت تقرب على الباطل؟ ما تزيدهم إلا ضلالا، ولا تزيدهم إلا غتائية. ولهذا كثرت الدعوات في العالم الإسلامي من هنا ومن هنا، وكثرت الأحزاب، والله ما يزداد الناس إلا بلاء. ليه؟ لأن ما سلف طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الإصلاح، في الإصلاح. إصلاح الأنبياء يبدأون بإيش؟ بالإصلاح العقائدي. يأتي النبي وقومه عندهم شرك، عندهم أشياء، ضلالات، فساد طويل عريض في الحياة كلها، يبدأون بماذا؟ يبدأون بإصلاح العقيدة. إذا قاموا يدعون غير الله، يذبحون غير الله، يتعلقون بالأصنام، يعبدون الملائكة، يعبدون الأشجار، يعبدون الأنبياء إلى آخره، يأتي صحيح العقيدة، صحيح العقيدة. الآن هذا التصحيح، روح العالم الإسلامي، روح مصر، السودان، روح الهند، باكستان، ترى العجائب، ترى العجائب. في هذه البلاد نحيت القبور، ولكن دعوات هيئت الناس لهذه الأوضاع، وربما يستنكرون تركيز على الدعوة إلى التوحيد. يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم كان بين الفينين بايع أصحابه على أن لا يشركوا بالله شيئا، يبايع أبا بكر وعمر وابن مسعود وعبادة بن الصامت وغيرهم، يبايعهم على أن لا يشركوا بالله شيئا وأن يقيموا الصلاة وإلى آخره. كيف يبايع أبا بكر وعمر؟ لأن العقيدة دائما تحتاج إلى إحياء، إلى إذخاء، إلى تجديد، إلى تنبيه. عقيدة هذه لابد، لابد أن نغرسها في أنفسنا وفي أوساطنا ونذكر بها. رسول كيف بايع أصحابه أن لا يشركوا بالله شيئا؟ الآن لو قلت قال واحد بايع ولا يقول شيئا، كيف يسوون؟ لو في إمام يعني يقول بايع ولا يشركوا بالله شيئا، واحنا مشركين، هل كانت تبايعنا على هذا؟ كيف بكر وعمر يبايع على أن لا يشركوا بالله شيئا؟ يا أخي إبراهيم يقول اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم الأنبياء أفضلهم خمسة، نوح، إبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد عليه الصلاة والسلام. إبراهيم أبو الأنبياء وخليل الرحمن، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضل كثيرا من الناس، فمن اتبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور. وهو يعلم أن أبناءه سيأتي فيهم الأنبياء الكثير، ومع هذا يخاف. كيف نأمن على أنفسنا؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على الدين، رسول الله يقولها ويعلم أصحابه أن يقولوها. إحنا الآن عندنا ضمان أن ما نقع في الشرك ولا في نفاق ولا. كان أصحابي خافوا على أنفسهم من النفاق، لأن الملائكة أدركت 30 كما روى البخاري، 30 من أصحاب محمد كلهم يخافوا على نفسهم النفاق. الإنسان لابد أن يخاف من النفاق، خاف من الوقوع في الشرك،